الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده من رحمته مواسم الخيرات ليزدادوا تقربا إليه، وفتح عليهم فيها بمجامع الخيرات، وأنزل سابغ البركات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأكارم الأفاضل جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. ولازلنا مع هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان عبادته وما أرشد إليه في شهر الصيام. مر بنا في حلقات سابقة ما جاء في سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية الإمام أحمد: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. صرح في رواية الإمام أحمد أنه ملك من الملائكة. هذا المنادي ينادي كل ليلة، يشحد الهمم، يرفع نداؤه العزائم، فيقبل محب الخير ولو كان ضعيفا، ويقصر مريد الرضوان عن الشر بما يستطيع. هذا النداء وإن كنا لا نسمعه حقيقة، إلا أننا نؤمن به جزما ويقينا، إيماننا به تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التصديق عبادة يؤجر عليه العبد الأجور العظيمة. مجرد أنك سمعت أن هناك مناد ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فصدقت وأمنت، هذه عبادة، والعبادة عليها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. فالذي يليق بالصادقين من العابدين أن يستشعروا هذا المعنى، يستشعروا معنى النداء، ينتبهوا لهذا النداء كأنهم يسمعون النداء، فتحصل منهم التلبية لهذا النداء، فيسارعون في الخيرات أو فيسارعوا في الخيرات ويبتعدوا عن المخالفات. فالثواب في هذا الشهر عظيم، والأجر كبير، وأبواب الخير واسعة، فليضرب كل بسهم فيها. المنادي كأنه ينادي فيقول: يا باغي الخير أقبل. فهي أيام معدودات سرعان ما تنقضي، فعمرها بما يعود عليك بالنفع ويكون سببا للفوز. فالخاسر المحروم من حرم هذا الخير. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان ولم يعمل بأعمال البر والخير التي تنيله رضوان الله سبحانه وتعالى بإذنه. هل تريد البركة؟ هل تبغي البركة؟ يا باغي البركة، هل تريد السعادة؟ هل تبغيها؟ إذن فأقبل يا باغي السعادة. هل تريد المغفرة والتوبة وتبغيهما؟ فأقبل يا باغي المغفرة والتوبة. هل تريد الرفعة في الدرجات والعلو في المقامات؟ فأقبل يا باغي الرفعة ويا باغي العلو. يا معاشر النساء، أقبلن، فأبواب الخير مشرعة لكن أجور عظيمة، وأنتن في بيوتكن إن تعهدتن نياتكن. فأقبلي يا أمة الله، واحتسب الأجر في إيقاظ أهلك تناول السحور، فالسحور عبادة، وأنت سبب ومعين، فلك مثل أجورهم. أقبلي يا أمة الله، واحتسب الأجر في إعداد طعام السحور والفطور، أنت سبب ومعين، فلك مثل أجورهم. أقبلي إلى إيقاظ أهلك لصلاة الفجر والظهر والعصر، حث الذكور منهم ليصلوا في المساجد، فيكتب لك مثل أجورهم. أقبلي واحتسب الأجر في إعداد كل طعام يتقوون به على طاعة الله، فلك مثل أجورهم. أقبلي واحتسب الأجر في حثهم على صلاة التراويح، فالتراويح عبادة، وأنت سبب ومعين على العبادة، فلك مثل أجورهم. يا باغي الخير، يا باغي الخير أقبل بالدعاء، فدعاء الصائم مستجاب في كل نهاره وليله. يا باغي الخير، دونك والديك فبرهما، حيين كانا أم ميتين. يا باغي الخير، أقبل بإطابة مطعمك في وظيفتك، فلا تنم عنها ولا تتغيب بلا عذر صحيح، ولا تعطل مصالح المسلمين فيكون عليك الوزر العظيم. يا باغي الخير، أقبل، ففي كل ليلة عتقاء من النار، فاعمل بأسباب العتق. يا باغي الخير، أقبل، فرمضان شهر جود وبر، وكان هديه صلى الله عليه وسلم كثرة الجود، فجد بالعلم والعمل والمال والنصيحة والكتاب وغيرها. يا باغي الخير، أقبل، فالصيام والقرآن يشفعان. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يا باغي الخير، أقبل بتفطير الصائمين، فقد جاء عند الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينتقص من أجره شيئا. يا باغي الخير، أقبل، أقبل بعمرة تعدل حجة. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية كما مر بنا: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. يا باغي الخير، أقبل بتحري أكلة السحر وتأخيرها، فالله وملائكته يصلون على المتسحرين. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. يا باغي الخير، أقبل، ففي رمضان ليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا باغي الخير، أقبل، أقبل بفعل الفرائض من الصلوات والزكوات وبر الوالدين وحق الزوجة والأبناء وغيرها، فالله يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأقبل وحافظ على فرائض الرب سبحانه وتعالى. يا باغي الخير، أقبل بالاجتهاد في نوافل العبادات، فربنا عز وجل يقول وما في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تأمل وتأملي أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده إذا تقرب إليه بالنوافل. يا باغي الخير، أقبل، فحافظ على صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا باغي الخير، أقبل، أقبل بالاعتكاف، فما كان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يتركه حتى مات. يا باغي الخير، أقبل على تعلم القرآن وتعليمه، فقد صح في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، أي أخيركم، أصلها أخيركم، أي أفضلكم وأحسنكم ومن خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا باغي الخير، أقبل على كل ما ثبت بالشرع أنه خير وبر ويحبه الله ويرضاه. ويا باغي الشر، أقصر، إن داعي الله في كل ليلة من ليالي رمضان ينادي عباد الله الصائمين: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يحفزهم تحفيزا عظيما إلى المنافسة في الخيرات والانكفاف عن الشرور والمحرمات، وهي في الحقيقة والواقع فرصة عظيمة لترك المعاصي والسيئات وتعويد النفس على العمل الصالح. فلا بد أن يخاطب المرء نفسه بين الحين والحين ويذكرها بقوله أو بنداء الملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يحدث نفسه، حدث نفسه بهذا النداء، يذكرها، يحملها على ترك المنكرات والإقبال على الطاعات. كأن المنادي يقول: يا مريد العمل السيء والراغب فيه، تب إلى الله ودع عنك ما أنت عليه من شر وطغيان، لئلا تندم على فعلك الشر في هذا الشهر. تدارك الأمر قبل فوات الأوان، فإنه قد يختم لك بما أنت عليه الآن، وقد ينسلخ هذا الشهر ويخرج وأنت لم تزدد من الله إلا بعدا، نسأل الله السلامة والعافية. ويا خيبة من يكون هذا مصيره ومخرجه من هذا الشهر المبارك. فالمعاصي شر وضرر، ولذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ بالله من شر المعاصي، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. جاء أيضا في الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى، أن يقول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. واعلموا، سلمني الله وإياكم، أن ترك الذنوب والمعاصي فيه من الثمرات والفوائد ما لا يحصيه إنسان ولا يعبر عنه لسان، فأقصروا عنها. فيا باغي الشر أقصر عن كل ما يضر عقيدتك، أقصر عن سب الله عز وجل، أقصر عن اعتقاد النفع والضر في القبر أو الحجر أو الشجر، أقصر عن الحلف بغير الله، أقصر عن التبرك بالآثار والصالحين وغيرها، أقصر عن الخوف، خوف السر من غير الله سبحانه. يا باغي الشر أقصر عن حب البدع والمحدثات والترويج لها، أقصر عن الأذكار المخترعة المحدثة، ففي السنة كفاية والخير العظيم. يا باغي الشر أقصر عن ترك السنة والعمل بالبدعة. يا باغي الشر أقصر عن تنقص الصحابة رضوان الله عليهم. يا باغي الشر أقصر عن استهزاء بالسنن وشعائر الدين. يا باغي الشر أقصر عن المعاصي والآثام. أقصر عن تركك للصلاة، أقصر عن تركك للصيام، أقصر عن تأخرك عن الحج بلا عذر صحيح، أقصر عن تأخير زكاة مالك، أقصر عن عقوق الوالدين، أقصر عن الإضرار بالزوجة والعيال، أقصر عن أذى الجيران، أقصر عن أذى الناس في الطرقات، أقصر عن الخصام والسباب، أقصر عن الغيبة والنميمة، أقصر عن النظر إلى الحرام والسماع إلى الحرام والمشي إلى الحرام وعمل الحرام بسائر أعضائك، أقصر عن كسب الحرام، عن الرشوة، عن السرقة، عن الغش، عن الكذب، أقصر عن غير ذلك من المحرمات. يا أيتها المتبرجة أقصري، فإبراز مفاتنك لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولا تكوني عونا للشيطان فتفسدي على الناس دينهم وصيامهم ثم النار النار، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. يا أهل الإعلام والإذاعات أقصروا، إن رمضان فرصة ثمينة للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وبعضكم يحوله إلى فرصة للنشر الفساد وإشاعة الفواحش، فكونوا مع الصالحين العابدين الصادقين، ولا تغرنكم الدنيا والدراهم المعدودة جاءت بكسب خبيث تذهب سريعا وتعقب الآلام والمحن. زملاؤكم ولله الحمد يعملون في هذا الشهر لبث التذكير بالله وإحياء السنن ونشر التوحيد، وأنتم تنشرون الفاحشة في شهر التوبة والتقوى. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ففرق كبير بينكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويا أيها المسلمون الصائمون أقصروا عن متابعة هذه القنوات التي تسرق منكم موسم الطاعات وتبدلكم به الموبقات والآثام. كونوا من عباد الرحمن الذين قال الله في وصفهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هي عزمة واحدة تضغط على نفسك ثم تكون الأمور سهلة ميسرة. تصمم، تعقد النية والعزم، وتكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، تضغط على نفسك ضغطا يسيرا ثم تيسر الأمور. فاعقدوا العزم وشمروا عن ساعد الجد لترك المعاصي، فلعلها تكون السعادة الأبدية. جعلني الله وإياكم من السعداء، ووفقني وإياكم رب البرية. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء معكم أيها الأحبة، أترككم في أمان الله وحفظه، متمنيا لكم السعادة والتوفيق والرشاد لأقوم طريق. السلام عليكم.